شمي يا حبيبتي جزيني بدك كله لا ذنب سويت ولا عيب جرت مني ونسيت الكلام يا حبيبي اللي حكيته انا وانت ونسيت ليالي الهنا اللي سيبتها زمان معاك انت السجن الهباب حبيبي ومفتاح السجون انت لو شجت جنبي اليمين يلقاك فارش ونايم فيه يا جميل انت اشمعنا حذر قصر مغاك وبخت غير طار Thank you.